بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الشيخ أبي الوليد محمد بن رشد الحفيد رحمه الله تعالى: فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت لنفسي على جهة التذكرة من كتاب أبي حامد رحمه الله في أصول الفقه الملقب بالمستصفى جملة كافية بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة، ونتحرى في ذلك أوجز القول وأخصره، وما نظن به أنه أكثر ذلك صناعي. وقبل ذلك فلنقدم مقدمة نافعة في غرض العلم المطلوب هاهنا ومنفعته فنقول إن المعارف والعلوم ثلاثة أصناف: إما معرفة غايتها الاعتقاد الحاصل عنها في النفس فقط، كالعلم بحدث العالم والقول بالجزء الذي لا يتجزأ وأشباه ذلك، وإما معرفة غايتها العمل، وهذه منها كلية وبعيدة في كونها مفيدة للعمل. فالجزئية كالعلم بأحكام الصلاة والزكاة وما أشبههما من جزئيات الفرائض والسنن، والكلية كالعلم بالأصول التي تبنى عليها هذه الفروع من الكتاب والسنة والإجماع. والعلم بالأحكام الحاصلة عن هذه العلوم عن هذه الأصول على الإطلاق وأقسامها وما يلحقها من حيث هي أحكام. وإما معرفة تعطي القوانين والأحوال التي بها يتسدد الذهن نحو الصواب في هاتين المعرفتين، كالعلم بالدلائل وأقسامها وبأي أحوال تكون دلائل وبأيها لا، وفي أي المواضع تستعمل النقلة من الشاهد إلى الغائب وفي أيها لا، وهذه فلنسمها سباراً وقانوناً، فإن نسبتها إلى الذهن كنسبة البركار والمسطرة إلى الحس فيما لا يؤمن أن يغلط فيه. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. بعد أن بينا أبو الوليد بن رشد غرضه من هذا الكتاب، وهو أن يثبت على وجه التذكرة مقتصد ما قاله أبو حامد في مسائل أصول الفقه، أتى بهذه المقدمة، وهذه المقدمة مأخوذة من كلام أبي حامد وأمثاله، فإن أبي حامد ذكرها في مقدمة كتاب المستصفى في أصول الفقه. محصلها كما قسمها أبو الوليد: إن المعارف ثلاثة أصناف. فقال: معرفة يراد أو غايتها الاعتقاد، ومثل لذلك بحدوث العالم، وهذه المسألة مسألة حدوث العالم يمثلون بها كثيرا في مسائل المعرفة الأولى ودلائل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ولا سيما على طريقة المتكلمين الذين تكلم على طريقتهم أبو حامد رحمه الله في كتبه، فجاء بالرشد وذكر هذه الطريقة، مع أنه على طريقة الفلاسفة وهو على طريقتهم وفي كتبه الفلسفية لا يستعمل هذا الدليل، دليل حدوث العالم لإثبات وجود الله، بل عند الفلاسفة كما تعرف طريقة يعتبرونها أقوى في البرهان من طريقة المتكلمين، بل إن أبا الوليد بن رشد سمى طريقة المتكلمين في هذا في مناهج الأدلة في كتابه مناهج الأدلة سماها طريقة جدلية ليست محكمة. على كل حال هو أراد مثالا لعله هنا، ولم يرد أصل المعرفة التي هي من موارد بحثهم لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى على طرق الفلاسفة أو طرق المتكلمين، فإن أبو الوليد على طريقة الفلاسفة كما تعرف وفيلسوف، أما أبو حامد فإنه ينسج على طريقة المتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري. قال: والقول بالجزء الذي لا يتجزأ، وهذا ما يسميه علماء النظر من المتكلمة وغيرهم بالجوهر الفرد، وهو الجزء الذي لا يتجزأ. فيقول: مثل هذه المعرفة هي علم واعتقاد، وهذا في الحقيقة لا يطرد كثيرا، هذا لا يطرد كثيرا، يعني أن العلم بحدوث العالم أو غيره من الأمثلة لا بد أن أي علم فإنه يكون إما متضمنا لمقام من الفعل والإرادة أو لمستلزما لذلك، إما أن يكون العلم متضمنا للعمل، العمل باسمه العام وهو الفعل والإرادة والفعل القلبي والفعل الحسي أو مستلزما لذلك؟ هذا من حيث العلم، هذا باعتبار الاسم العام للعلم. فإذا قيل في علم الشريعة، إذا قيل في علم الشريعة فكل علم شرعي، كل علم شرعي في مسائل الأصول أو في مسائل فروع الشريعة فإنه إما أن يتضمن عملا أو يكون سببا يبنى عليه عمل وهو الاستلزام، وعليه ليس ثمة علم محض لا يترتب عليه مقام من العمل، بل العمل في حقيقته متولد عن ماذا؟ العمل متولد عن العلم. فإذا المعرفة المجردة هذه نفس من نفس مدرسة الفلسفة العقلية المجردة التي تقول بإثبات مثل هذه الطريقة من العلم المنفك، واستعملها بعض المتكلمين كأبي حامد على مثل هذه الطريقة. وإلا فإن العلم حتى في غير علم الشريعة في معارف بني آدم معارفهم تتضمن حركة وعملا أو تستلزم ذلك. إذا جئنا لعلم الشريعة فهو على هذه الرتبة كما تعرف. قال: وإما معرفة غايتها العمل، وذكر أن هذه كلية وجزئية، وأشار إلى أن علم أصول الفقه منها، أشار إلى أن علم أصول الفقه منها، وهذا تشريف لمقام علم أصول الفقه لأنه بيّن ذلك، قال: كالعلم بالأصول التي تبنى عليها الفروع. فهذا إشارة إلى جملة علم أصول الفقه. فعند أبي الوليد علم الأصول من هذا المقام من المعرفة التي لها غاية وهي العمل، وهذا مضطرد. بل نقول جميع علم الشريعة، جميع علم الشريعة هو من المعرفة التي لها غاية من العمل، سواء كان ذلك في مثل هذه الأمثلة التي يذكرها المصنف أو في غيرها. فهذا بين أنه يشير إلى علم أصول الفقه بمثل قوله: كالعلم بالأصول التي تبنى عليها هذه الفروع من الكتاب والسنة والإجماع. إلى قال: والعلم بالأحكام الحاصلة عن هذه الأصول على الإطلاق وأقسامها. هذا موارد علم أصول الفقه، هذا موارد علم أصول الفقه. نعم. ثم قال: وإما معرفة تعطي القوانين، وكأنه يشير هنا إلى المعيار التي هي تسديد كما يشير وسبر وقانون لتقويم هاتين المعرفتين، وهذا ما سموه عند الفلاسفة بالبرهان ومعيار البرهان، وهو المنطق البرهاني الذي اعتمده ابن رشد في كتبه ولخصه عن أرسطو الذي يعتبرونه هو الذي نظم مثل هذا القانون الذي يعرف بالمنطق الأرسطي، وإن كان المنطق لا يختص بأرسطو وحده، بل الصحيح أن المنطق هو معنى من تنظيم أحكام العقل وهو مشترك بين الناس في أصله، وإن كان ما أثروه عن أرسطو وترجموه عنه هو تركيب لهذا المشترك واختصاص به وتقدير لمعياره، وهذا التقدير يقع فيه صواب ويقع فيه خطأ. ومن هنا جمل المنطق من حيث النتائج لها قد يكون منها نتائج صحيحة وقد يكون منها نتائج ليست كذلك، لكن أبا حامد الغزالي وأبو الوليد يلخص عنه اعتنى بالمنطق ويرى أن المنطق هو الذي يسدد الذهن وأنه معيار للعلم. وعن هذا كتب أبو حامد كما تعرف رسالته في المنطق التي سماها معيار العلم، كتب أبو حامد معيار العلم، ولأبي حامد رسالتان: ميزان العمل ومعيار العلم. فيرى أن ميزان العمل على طريقة التصوف، ويرى أن هذه المعارف وترتيبها في أصول الفقه وفي علم الكلام وهذه المسائل يرى أنها ترتب على نظام المنطق الذي استودع خلاصة له في كتابه معيار العلم. أبو الوليد أخبر بالمنطق من أبي حامد حقيقة، لأن أبو الوليد هو المتتبع لكلام أرسطو الذي يلخص علم المنطق في أغلب الأحوال والقول عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبين أنه كلما كانت العلوم أكثر تشعبا والناظرون فيها مضطرون في الوقوف عليها إلى أمور لم يضطر إليها من تقدمهم، كانت الحاجة فيها إلى قوانين تحوط أذهانهم عند النظر فيها أكثر. وبين أن الصناعة الموسومة بصناعة الفقه في هذا الزمان وفيما سلف من لدن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق أصحابه على البلاد واختلاف النقل عنه صلى الله عليه وسلم بهاتين الحالتين، ولذلك لم يحتج الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه الصناعة، كما لم يحتج الأعراب إلى قوانين تحوطهم في كلامهم ولا في أوزانهم. نعم، وهذا من فقه أبي الوليد بن رشد، وهو بالمناسبة حتى في كتبه الفلسفية أو الكتب التي أراد منها تقرير رأيه في مسائل الفلسفة ومسائل المعرفة الإلهية على طريقة الفلاسفة، هو عنده إجلال للصحابة. أبو الوليد بن رشد وإن كان فيلسوفا لكن عنده إجلال كبير وبين للصحابة، ولهذا يعتذر لهم فيما كان من طريقته التي يعرف أن الصحابة لم يكونوا عليها، كما لما استعمل مسائل البرهان في الفلسفة وتوصل إلى مسائل أو أشار إلى طريقة التخيل في مسألة المعاد مع أنها ضلالة مبينة من ضلالات الفلاسفة، لكنه بدأ يعتذر للصحابة الذين لم يستعملوا مثل هذه الطريقة. فالمقصود أنه من حيث مقام الإرادة ومقام المقاصد عنده إجلال للصحابة مع كونه فيلسوفا، لأن نشأته نشأة شرعية فقهية مالكية، وعنده إجلال واسع للشريعة وعناية بها، بخلاف طريقة ابن سينا كما سبق، فإن ابن سينا ليس له عنده هذا المنهج في التعامل مع السالفين من أصحاب النبي أو من جاء بعدهم. فهذه الطريقة يعتذر بها، قد يكون اعتذاره للصحابة وإن كان فاضلا من حيث هو، لكن قد يكون ما فهمه بهذا الاعتذار قد يكون صوابا وقد لا يكون كذلك. في هذه المادة هذه الإشارة التي ذكرها هذا من فقهه. نعم، الصحابة رضي الله عنهم في فقههم كانوا على مقام من الفصاحة والسداد، لم يحتاجوا إلى تنظيم ما يسمى بعلم أصول الفقه كتنظيم، ومن باب أولى لم يحتاجوا إلى المعيار الذي أشار إليه، وهو ما سمي بعد ذلك أو سمي عند ترجمته وتحصيله بالمنطق. ما احتاجوا إلى المنطق الذي سمي كمعيار أن ينظم لهم، ولا احتاجوا إلى ترتيب نظرية علم الأصول، علم أصول الفقه. لماذا؟ هل لكون هذا العلم ليس قائما عندهم؟ الجواب لا، هذا العلم يعني علم أصول الفقه قائم زمن الصحابة في جملته وموجود في فقههم، لكنه لم ينظم على نظم هذا المعيار الذي نظم به بعد ذلك. وذلكم أن أصول الفقه، وسيأتينا هذا في تعريفه، لكن في التعريف الذي أرى أنه تعريف مناسب ويكون جامعا وجملته بينة، نقول علم أصول الفقه هو تسمية أدلة الشريعة وبيانها، تسمية أدلة الشريعة وبيانها. تعرفون للأصوليين تعريفات متقاربة، وفي الجملة أن الخلاف لفظي بين هذه التعريفات، أو بعضها يقيد بعض المسائل فيكون الخلاف له ثمرة، لكن من حيث الاستقرار لكلام الأصوليين ولمفهوم أصول الفقه في الشريعة أرى أن هذا التعريف تعريف مناسب، وهو أننا نقول علم أصول الفقه وتسمية الأدلة وبيانها. تسمية أدلة الشريعة ما معناه؟ تعيين أدلة الشريعة، وهذا الركن الأول في علم أصول الفقه، أن علم الأصول هو الذي يعين أدلة التشريع. ما معنى يعين أدلة التشريع؟ يعني يقول أدلة التشريع هي الكتاب والسنة الإجماع، ثم يأتي في التشريع دليل القياس، هذا يعين من خلال علم أصول الفقه. المصلحة المرسلة هي دليل أو ليست دليلا ما معناها؟ هذا يعين من خلال علم أصول الفقه، هذا يسمى تسمية الأدلة. إذن الأصول يسمي دليل القياس، يسمي دليل الاستحسان، يسمي دليل المصلحة. وهنا وجهان في كلمة تسمية الأدلة. تسمية الأدلة تتضمن معنيين، المعنى الأول تعيين الدليل، كان تقول من أدلة التشريع الاستحسان مثلا. المعنى الثاني بيان رتبة الدليل. ما الفرق بين التسمية وبيان الرتبة؟ عفوا، ما الفرق بين التعيين؟ نقول تسمية الأدلة وبيانها، الركن الأول تسمية الأدلة. تسمية الأدلة تتضمن درجتين، الدرجة الأولى تعيين الدليل، كأن تقول الاستحسان دليل، القياس دليل في التشريع، وقبل ذلك الكتاب السنة الإجماع، والدرجة الثانية بيان الرتبة. ما معنى الرتبة؟ أي أن الأصول يرتب هذه الأدلة فيقول الكتاب السنة الإجماع، فإذا كان مثلا على طريقة أهل الرأي قال القياس، وإذا كان على طريقة كثير من أهل الحديث قدم قول الصحابة على القياس، فهو يعين الدليل ويبين رتبته، أي يقدم هذا على هذا أو يقدم هذا على هذا. وبيانها، وهذا ما يتعلق بالبيان العربي في الجملة، قولنا وبيانها أي بيان هذه الأدلة هو في الجملة البيان العربي الذي هو فقه الدلالات ما يقتضيه الأمر. البيان العربي في أصله ينزل في خطاب أدلة الشريعة من الكتاب والسنة على مقتضى أمر الله أو قضاء الله ورسوله، لكن في أصله تعيين الأمر وتمييز الأمر عن النهي وتمييز المطلق عن المقيد والخاص عن العام وما إلى ذلك، هذا في الأصل بيان عربي. وهذا معنى أن القرآن نزل بلسان العرب وأنه يفقه على وفق لسان العرب، فهذا البيان هو في الجملة على مقتضى لسان العرب، وإن كان يقيد بما جاءت به الشريعة في تمييز الأسماء العربية على الأحكام الشرعية. وهذه مسألة للعلماء فيها ستة مذاهب في العلاقة ما بين اللغة والشريعة، ذكرها أبو محمد، ذكر هذه المذاهب أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتاب الفصل وفي بعض كتب الأخرى، هناك مذاهب لهم في هذه الطريقة، وذكرها الإمام بن تيمية أيضا، سمى هذه المذاهب كاملة شيخ الإسلام بن تيمية، وإن كان اختيار بن تيمية ليس مطابقا لاختيار أبي محمد بن حزم رحمهم الله. المهم أن هذا هو جملة علم الأصول. هذه الجملة لما نسمي علم الأصول بهذه الطريقة ونعرفه بهذه الطريقة، نتيجته وهي الاستنباط والاجتهاد وما يسميها بعض علماء الأصول وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد، هذا متضمن في هذا التعريف كما هو بين. إنما المقصود أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على تمام من المقام في تسمية الأدلة، أليس كذلك؟ وهم الذين حملوا القرآن وحفظوه وحفظوا السنة، وكذلك من جهة البيان فإنهم هم أئمة البيان باعتبار أنهم عرب فصحاء، وباعتبار أنهم عرفوا مقاصد الشارع من الأسماء الشرعية، وهم ينزل الوحي بينهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهنا تحصل لهم مقام الاجتهاد، وهذه ما سماها العلماء عند الأصول في علم الأصول بحال المستفيد. حال المستفيد حقيقة قد يقول قائل لماذا لم ينص عليها في التعريف، هي نتيجة، هي في حقيقتها نتيجة، إذا تحقق تسمية الأدلة وبيانها تحصل مقام الاجتهاد الأصولي، تحصل مقام الاجتهاد الأصولي. على كل قول أبي الوليد، ولذلك لم يحتج الصحابة، ما احتاجوا إلى تنظيم علم الأصول وإن كان في حقيقته وكونه بينهم، لأن فصاحتهم في اللغة لم يحتاجوا معها إلى أن يقولوا هذه صيغ العموم، واضح؟ الجزاء والشرط من صيغ العموم، وأسماء كذا من صيغ العموم، وهذه هي هذا السياق هو الإطلاق، وهذا هو التقييد، هذا نوع من التعليم ومقتضى الفصاحة التامة، مثل ما أن الصحابة ما احتاجوا إلى أن يتعلموا علم النحو وأن يعرفوا أن ويسموا هذا مبتدأ وهذا خبرا إلى آخره. ليس معناه أن الإعراب لم يكن موجودا زمنهم أو زمن العرب الأوائل، بل هم أهل هذا اللون من الكلام. فالمقصود أن الصحابة كما قال أبو الوليد لم يحتاجوا إلى هذه الصناعة كتنظيم لعلم الأصول وإن كان بينهم، ومن باب أولى لم يحتاجوا إلى ما سمي بالمنطق أو بهذا المعيار الذي كتبه أبو حامد وغيره، لم يحتاجوا إلى هذا لأن ما عندهم من التمام في فقه الأدلة ومعرفة أسمائها استغنوا به عن ذلك. لكن لما نقصت الأحوال أو نقصت الأحوال بعد ذلك، إما من جهة الرواية وانقطاع بعض الإسناد عن كثير من هذه الأمة، حصل جمع الرواية وجمعها وظهر علم الحديث والجرح والتعديل بصفته، ونظم علم الأصول كعلم يرتب هذه الأدلة ويسمي الأدلة المحصلة عن الكتاب والسنة، وإلا فالحقيقة أن تسمية الأدلة لم تكن قضية اجتهادية في أصلها. تسمية الأدلة في الأصل الكتاب والسنة هذا بين ومجمع عليه كما تعرفون، إنما احتاجوا إلى ما الذي يتحصل عن الكتاب والسنة من أدلة التي اصطلح عليها فيما بعد بالقياس والمصلحة المرسلة وقول الصحابي وعمل أهل المدينة والاستحسان إلى آخره، وهي التي سميت أحيانا بالأدلة المختلف فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبهذا الذي قلناه يتفهم غرض هذه الصناعة، ويسقط الاعتراض عليها بأن لم يكن أهل الصدر المتقدم ناظرين فيها. نعم، فلا يهون شأن علم الأصول بأن أهل الصدر الأول من الصحابة ما استعملوا، فهذا لا يقوله فقيه أو صاحب علم يعرف مقام العلم، بل الحقيقة أن هذا العلم جملته التي أشرنا إليها في التعريف تسمية الأدلة وبيانها هذا مستودع عند الصحابة ويقولون به ويعملون به ويطبقونه في فقههم للقرآن، وما كانوا رضي الله عنهم يأخذون ذلك بمحض النظر أو بمحض العقل، بل المعيار كان معروفا فيعرفون ما يقتضيه الأمر وما يقتضيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يقع لهم من الاشتراك في بعض المسائل التي يقع بينهم خلاف فيها، هذا من نتيجته اختلاف الأصوليين في كثير من الأحكام. لما اختلفوا مثلا فيما يقتضيه الأمر، هل الأمر في الأصل يقتضي الوجوب إذا تجرد عن القرائن كما يعبرون، أو أنه لا يقتضي الوجوب؟ على قول الجمهور أنه يقولون يقتضي الوجوب، وعلى قول غيرهم لا يقتضي ذلك. وفيه مذاهب كما تعرفون في أصول الفقه كثيرة، أوصلها بعض علماء الأصول إلى 15 مذهبا، وجمع هذه المذاهب ابن اللحام الحنبلي في قواعده فيما يقتضيه الأمر المجرد عند الأصوليين، ذكرها الأصوليون منثورة، لكن ابن اللحام لخصها ب15 مذهبا. هل الأمر إذا كان الأمر مجردا ماذا يقتضي؟ وفي نظري أن هذه المسألة عليها سؤال سابق لم يحرر عند عامة الأصوليين، وهو ثبوت الأمر المجرد في الشريعة. هل هناك في خطاب الشارع أمر مجرد؟ لأنك لما تقول فيه مذاهب فهذا مبني على ثبوت الأمر المجرد، أليس كذلك؟ يعني لما تقول اختلفوا في الأمر المجرد على 15 مذهبا أو على 10 مذاهب أو على ما شئت من أو ما سبرت من الأقوال، فهذا مبني على مقدمة ثبوت الأمر المجرد في الشريعة. هذه في مسألة ما تحتاج إلى تحديد، يعني إلى بحث وإلى تحرير، هل يقع في خطاب الشارع الأمر المجرد؟ إذا قيل إنه لا يقع المجرد انفكت المسألة عن وجودها، أم أن خطاب الشارع باعتباره جملا مرتبة؟ وهذا هو مقتضى الكلام المفيد عند العرب كما تعرفون، أن الكلام هو المفيد، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، أي أنها جمل إما اسمية أو جمل فعلية، فهذه الجمل وهذا الإنشاء وهذا الأمر وهذا النهي أو هذا الخبر لا يكون مجردا مفكا بل يكون متضمنا. وفي ما يظهر أن هذا هو فقه السالفين للمسائل، ومن هنا قال ابن عبد البر إن كثيرا من الأمر حمله سواد الأئمة وجماهيرهم على أنه للاستحباب، مع أنك لا تجد صارفا منصوصا له، وإنما الصارف يجعلونه مقتضى ماذا؟ مقتضى السياق، يجعلون الصارف مقتضى السياق. على كل حال هذا إن شاء الله سيأتينا في مبحث الأمر والنهي بإذن الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن كنا لا ننكر أنهم كانوا يستعملون قوتها. نعم، هذا من دقيق التعبير، وإذا كنت تقرأ لابن رشد لا تنتظر يعني ضعفا في التعبير، هو دقيق التعبير، وبودي أن الإخوان يستفيدون من لغته العلمية، لغته في المعيار العلمي عالية جدا، لأنه ما يليق بطالب العلم أن تكون لغته ساذجة في التعبير عن مسائل الفقه ومسائل علم الشريعة، أو تكون لغة مبسطة. ولهذا كتوصية علمية، صحيح أن طالب العلم يبتدئ بترتيب علمي أو كما يقال يتدرج في المعرفة العلمية ولا يتقحم أعالي المراجع والكتب أو العلم قبل أوائله، هذا كله صحيح في الجملة، لكن لا ينبغي أن يستطال فيه إلى درجة ضعف الملكة العلمية، بمعنى يغلب على الطالب أو على الباحث، يبحث عن الملخصات، يبحث عن المختصرات، يبحث عن اللغة الأبسط. لا بد أن يكون طالب العلم يتدرج التدرج الصحيح إلى أن يقرأ لكبار العلماء وكبار المؤلفين، ويقرأ في المراجع العلمية الأصيلة حتى ولو كان سبكها على طرائق العلماء سبكا متينا، فلا بد أن يعتاد مثل هذا السبك، سواء في علم أصول الدين أو في علم أصول الفقه أو في علم الفقه أو في علوم الحديث أو في غير ذلك. لا يكون قصده دائما التقريب للألفاظ والتلخيص للألفاظ، هذا ليس من باب الألفاظ وحدها، هذا له انعكاس على الملكة العلمية لدى طالب العلم من جهة، ومن جهة أخرى هذا القصر في الألفاظ يسقط كثير من المعاني العلمية المتضمنة في هذا السبك العلمي الذي في هذه الكتب. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يلازم كتب الأقدمين ولو بعضا منها، مع ما يستفيد من البحوث المعاصرة التي تلخص وتجمع بعض المسائل العلمية كالبحوث في علوم الشريعة أو نحو ذلك، هذا لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يستغنى به بحال من الأحوال عن القراءة في المراجع الأولى لكل علم، سواء في علم العقيدة والأصول الدين أو في أصول الفقه كعلم الأصول. هذا لا تقرأ في المختصرات ولا ملخصات التي لخصها بعض الباحثين، هذه مقربة في ابتداء العلم، لكن لا بد أنك تأتي إلى مرتبة ومقام وتقرأ للأصوليين في كتبهم الكبار، تقرأ لأبي حامد، تقرأ مثلا لأبي المعالي في البرهان، تقرأ للرازي في المحصول، تقرأ في روضة الناظر لابن قدامة، تقرأ في شرح الكوكب، يعني تقرأ في كتب العلماء بحسب مذاهبهم. وهكذا في علم الفقه تقرأ لكتب الفقهاء الموسعة كالمغني، كالشرح الكبير، شرح المهذب، تقرأ في جوابات الأئمة المتقدمين. هذا الجمع يعطي طالب العلم ملكة علمية، ويعرف طالب العلم بسعة المعاني العلمية التي أرادها العلماء رحمهم الله. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وأنت تتبين ذلك من فتواهم رضي الله عنهم، بل كثير من المعاني الكلية الموضوعة في هذه الصناعة إنما صححت بالاستقراء من فتواهم. نعم، يعني أن علم الأصول هو استقراء من فعل من فقه الصحابة، كثير منه استقراء من فقه الصحابة. نعم. قال: فأما أجزاء هذه الصناعة بحسب ما قسمت إليه في هذا الكتاب فأربعة أجزاء. فالجزء الأول يتضمن النظر في الأحكام، والثاني في أصول الأحكام، والثالث في الأدلة المستعملة في استنباط حكم عن أصل وكيف استعمالها، والرابع يتضمن النظر في شروط المجتهد وهو الفقيه. نعم، هذا جماع علم الأصول، هذا جماع علم الأصول. وهذه هي، قال: فأما أجزاء هذه الصناعة بحسب ما قسمت إليه في هذا الكتاب فأربعة أجزاء. قال: الجزء الأول يتضمن النظر في الأحكام، والأحكام عند الأصوليين لها تفصيل، لكنها تجمع على وجهين في الجملة عندهم، فيذكرون، وإلا بعضهم يجعل مقدمة الأحكام العقلية والأحكام الشرعية، أو بعضهم يقسم الأحكام العقلية والعادية إلى آخره، لكن الذي هو في صميم وصلب وجوهر علم الأصول هو أن الأحكام الشرعية على هذا المراد هي وجهان، ما سمي بالأحكام التكليفية وما سمي بالأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية وهي خمسة كما تعرف: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. والأحكام الوضعية، وهذه يجعلون لها أسماء كالسبب والعلة والمانع وما إلى ذلك، وإن كانوا لا يتفقون على عددها وتقديرها عن المدارس الأصوليين كمدارس الفقهاء الأربعة، كاتفاقهم على تسمية الأحكام التكليفية. هذا فرق يلاحظه طالب العلم، إلى أن الأحكام التكليفية بينة ومستقرة في الجملة عند علماء الأصول أنها خمسة المشهورة التي سبق أن ذكرت. أما الأحكام الوضعية فيذكرون لها مادة، وإن كان بعضهم يجمع هذه مع هذه، أو بعضهم يجعل هذا نتيجة لهذا الحكم وليس منه، هذا يأتي إن شاء الله في البحث في الأحكام الوضعية عند مقامها. ثم يقول: والنظر في الثاني في أصول الأحكام، وهي الثمرة التي تستفاد من الأحكام كما سماها الغزالي في المستصفى. والنظر الثالث في الأدلة المستعملة في الاستنباط الأحكام. النظر في الأدلة المستعملة في استنباط هذه الأحكام، وهذا مبحث الأدلة. وقال: وكيف استعمالها؟ هذا هو كما سماه أبو حامد جوهر علم الأصول، ولما كتب كتاب المستصفى جعل بابا أو قطبا فيما أظن من تسميته، لأن الغزالي يسمي كتابه على أخطاب، فسماه قطبا أو بابا فيه، وهو الاستنباط. وقال أبو حامد عنده إن هذا هو جوهر علم الأصول. ثم يقول أبو الوليد: والرابع يتضمن النظر في شروط المجتهد. تعلمون أن اسم الاجتهاد في أصله اسم شرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث عمرو بن العاص: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فقوله اجتهد هذا ذكر للاجتهاد، وهو اسم شرعي في الأصل. ولما جاءت هذه العلوم منظم علم الأصول والفقه سمي المجتهد عند العلماء، وذكر المجتهد المطلق والمجتهد المقيد، إما في المذهب فيقولون مجتهد في المذهب أو مجتهد للمذهب، وبينهما فرق يأتي إن شاء الله في كلامنا عن الاجتهاد أو في كلام المصنف عن الاجتهاد. وذكروا شروط المجتهد المطلق، وتعلمون أنهم ذكروا له شروطا من جهة علمه بالدليل من القرآن والسنة وأدلة الحلال والحرام والصحيح من الضعيف والناسخ والمنسوخ إلى آخره، فيما سماه علماء الأصول في شروط المجتهد. ولأبي حامد الغزالي كلامه في صفة المجتهد يأتي إن شاء الله، إنما المقصود هنا الإجمال لهذه الصفة. ومن فقه أبي الوليد بن رشد أنه قال وهو الفقيه، لاحظوا في تعبيره وله إشارات حسنة في هذا المقام. قال: الرابع يتضمن النظر في شروط المجتهد، ثم قال وهو الفقيه، وهذا نوع من الإشارة العلمية الصحيحة، بمعنى أن اسم الفقيه لا ينبغي أن يطلق إلا على من تبصر في علم الفقه وتبصر في العلم بالأدلة الشرعية، وليس كل من صار له بعض الاشتغال بعلم من العلوم صار له الاسم المطلق فيه. ومن هنا قال أبو الوليد وهو الفقيه، وهذا مناسب لطريقة المتقدمين من العلماء رحمهم الله، كالحسن البصري لما سئل عن آراء الفقهاء فلما قال قولا في مسألة قيل له: هذا يا أبا سعيد قول الفقهاء، قال: وهل رأيت فقيها؟ ما أراد الحسن رحمه الله هذا الإغلاق للفقه أو لعدد الفقهاء أبدا، وهو يعلم سعة الفقهاء وكثرتهم ولا سيما بذلك التاريخ، لكن أرادوا به إجلال بعض المقامات، وأنه ليس كل من كان له مورد في العلم سمي باسم أعلى من حقه. هذا مقام على كل حال ينبغي أن يكون فيه اعتدال، لا يكون فيه غمط للناس فيما آتاهم الله من العلم والفضل، لا يكون فيه غمط وإسقاط، لكن أيضا التمييز حسن، التمييز بلا تكلف وبلا مبالغة حسن، حتى يتميز من كان له مقام في العلم، لأن هذا ليس من باب التمييز على سبيل الإكرام وعدمه، هذا باب يسير في الجملة، لكن أهم منه هو أن هذا يؤخذ عنه الرأي أو لا يؤخذ عنه الرأي، يؤخذ عنه العلم بهذه المسائل أو ليس كذلك، والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأنت تعلم مما تقدم من قولنا في غرض هذه الصناعة وفي أي جنس من أجناس العلوم هي داخلة، أن النظر الخاص بها في حال في مسألة الاجتهاد إن شاء الله فيها تعليق مهم وعليها أسئلة ننظر في جوابها، وهل المجتهد يقابله المقلد؟ هل الاجتهاد يقابله التقليد؟ فإذا كان ليس ثمة إلا اجتهاد وتقليد وهم يجعلون المجتهد المطلق، فهل كل من ليس على رتبة المجتهد المطلق يكون مقلدا؟ وما يتضمن هذا من بعض الإيرادات التي ترد عليه، هذه مباحث إن شاء الله يأتي شرحها إن شاء الله في مقامها. نعم. قال وأنت تعلم مما تقدم من قولنا في غرض هذه الصناعة وفي أي جنس من أجناس العلوم هي داخلة، أن النظر الخاص بها إنما هو في الجزء الثالث من هذا الكتاب، لأن الأجزاء الأخرى من جنس المعرفة التي غايتها العمل، ولذلك لقبوا هذه الصناعة باسم بعض ما جعلوه جزءا لها. نعم، وهذا من كما أشرت الأصل الثالث في الأدلة المستعملة في الاستنباط، وهو الذي قال عنه أبو حامد إنه جوهر هذا العلم عن الاستنباط، لكن تبقى أن المسائل الأولى هي متصلة بهذا العلم، وإن كان أبو الوليد أراد محاكاة ما ذكره أبو حامد. نعم. قال: فدعوها بأصول الفقه، والنظر الصناعي يقتضي أن يفرد القول في هذا الجزء الثالث، إذ هو مباين بالجنس لتلك الأجزاء الأخرى، ويقتصر من تلك على أحد أمرين: إما أن توضع بحسب أشهر المذاهب فيها، وهو ما يراه مثلا أهل السنة، وإما أن يرسم ويعدد الاختلاف الواقع فيها، وتعطى الأحوال والقوانين التي بها تستنبط الأحكام بحسب رأي في تلك الأصول، وبالجملة كيف لزوم بعض تلك الآراء فيها عن بعض ومناسبتها للفروع، حتى يقال مثلا: كيف يكون الاستنباط على رأي الظاهرية وعلى رأي القائلين بالقياس، وبالجملة بحسب رأي من الآراء المشهورة. وهذا الوجه هو الأنفع في هذه الصناعة، وبهذا النظر يكون لهذا الجنس من المعارف صناعة تامة وكلية وكافية في نظر الجميع من أهل الاجتهاد. نعم، وهذا الأصل الثالث لو تأملتم فيه وعادنا قراءته تجد أنه يقول فيه: والثالث في الأدلة المستعملة في استنباط حكم عن أصل وكيفية استعمالها. وهذا هو جوهر علم أصول الفقه. ومن هنا لما جئنا للتعريف قلنا إن علم الأصول هو تسمية الأدلة وبيانها، وهذا مقارب أو مطابق في الجملة لما أراده المصنف رحمه الله، أو لما ذكره أبو الوليد في قوله إن هذا الأصل الثالث هو الأصل الصحيح، وإن كانت هذه الأصول الأربعة بجملتها داخلة في هذا العلم لا ينفك عنها النظر في مسائل الأحكام، لأنها ثمرة لتسمية هذه الأدلة ولبيانها، تتفرع الأحكام الشرعية إلى ما سبق بيانه من التكليف أو الوضع أو غير ذلك. ثم أشار أبو الوليد إلى مسألة، قال: النظر في صناعة هذا العلم تأتي على وجهين: إما أن يفرد بمذهب واحد وإما أن يجعل على سبيل المعايير والقانون المشترك، وتميز بعض المذاهب عن بعض والمآخذ عن بعض، وأشار إلى مثال في ذلك كتمييز مدرسة أهل القياس عن مدرسة الظاهرية. وهذا في الجملة مما لا ينبغي الإطالة فيه، أعني مسألة التصنيف في صناعة هذا العلم، إنما المهم هو فهم موضوع هذا العلم، أما كيفية التصنيف فيه فهذا ليس اختيارا حتى يقال فيه، فإنه وقع للعلماء رحمهم الله طرائق في التصنيف في هذا، وصار لعلماء الحنفية تميز ببعض طريقتهم حتى سميت طريقة الفقهاء كما شاع ذلك في كثير من الاصطلاح، وصار لكثير منهم ما هو على الطريقة الكلامية، وأجل من هاتين الطريقتين الطريقة الأولى التي ابتدأها الإمام الشافعي رحمه الله وكتب فيها رسالته، وتجد هذه الرسالة هي صناعة لهذا العلم على وجهه الأول المناسب للتعريف الذي أشرنا إليه بأنه تسمية الأدلة وبيانها، ومن هنا سقطت كثير من الزوائد العلمية التي لم يحتج إليها هذا العلم مما دخل بأثر علم الكلام ونحوه. فعلى كل حال ما أشار إليه أبو الوليد في مسألة صناعة هذا العلم كيف يصنف، هذه مسألة ليس فيها معيار، وأمرها يسير، ويصنف فيها أو التصنيف فيها ليس اختيارا حتى يقال، إنما لكل مدرسة في العلم طريقة. أشار إلى أهل القياس، يريد بأهل القياس الفقهاء والمذاهب الفقهية المشهورة، جميعها تضاف إلى القياس، ليس الأحناف وحدهم، لأن المذاهب الأربعة كلها تقول بالقياس كما نعلم، والظاهرية هم أتباع داود الظاهري، وهو متقدم زمن الإمام أحمد بن حنبل، وكان له مدرسة وله أتباع زمن الإمام أحمد، وله اشتهار فقهي، ثم بعد ذلك ركد مذهبه وقل أتباعه رحمه الله، وهو إمام كبير ومشهور في العلم، وأصوله في الاعتقاد أصول الأئمة رحمهم الله، وإن كان الإمام أحمد عتب عليه في مسائل يسيرة في الغالب أنها من باب سد الذريعة، من باب تعامل الإمام أحمد معه كان من باب سد الذريعة، أي أن رجلا بمقام داود بن علي وفضله وعلمه ما أحب الإمام أحمد أن يقول بعض الكلمات التي قد لا يكون لها نتيجة، ومن هنا تمنع من لقائه بعض الشيء. هذا من السير بين العلماء على كل حال، لكنه إمام فاضل وعالم جليل، وله كان بعض المذهب، وإن كان ينازع هذا في مقامه، لكن من حيث الحقائق العلمية والتراتيب العلمية طريقته في هذا فيها اختلاف عن طريقة أكثر الفقهاء وأهل الحديث، ومن ذلكم تركه للقياس الذي هو قياس التمثيل، الذي هو قياس التمثيل، وإلا في مذهب الظاهرية يستعملون قياس الشمول، لكنهم هجروا اسم القياس، حاولوا هجره وتركوا ما سموا قياس التمثيل، مع أنه في التطبيق لا تستطيع أن تقول إنهم تركوه كتطبيق لازم، ومع النتيجة ما بين التمثيل والشمول تشترك أحيانا، لكن كتأصيل في مدرسة الظاهرية كما تعرف يسقطون دليل القياس، فهذه المدرسة ضعفت إلى أن جاء منظرها وهو أبو محمد ابن حزم رحمه الله، فنظر هذه المدرسة وأعاد لها تاريخا، وكتب فيها كتبا في الفقه وفي أصوله، ومن كتبه في الفقه المحلى في شرح المذهب الظاهري، وذكر مذاهب الفقهاء غير الظاهري، وله في أصول الفقه تصنيفه في الأحكام في أصول الفقه، وهو كتاب مشهور في أصول الفقه لأبي محمد ابن حزم رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: لكن رأينا أن نجري في ذلك على عادة المتكلمين في هذه الصناعة، ونتحرى في تقسيمها الترتيب الواقع في هذا الكتاب، إذ هو أحسنها نظرا وأحرى أن يكون صناعيا، غير أننا سنشير إلى شيء من ذلك الغرض. ومما تقدم من قولنا يتبين غرض هذا الكتاب، ونسبته إلى سائر العلوم، ومرتبته وما يدل عليه اسمه وأقسامه، وهي الجمل النافع تقديمها للمتعلم عند شروعه في هذه الصناعة. ولنبدأ من حيث بدأ، وأبو حامد قدم قبل ذلك مقدمة منطقية زعم أنه أداه إلى القول. أبو حامد كتب في مقدمة المستصفى كما ترى، لو نظرت كتاب المستصفى وضع مقدمة منطقية هي من جنس ما ذكره في معيار العلم، لكنه خصها هنا بمعيار علم أصول الفقه، وبعض المصنفين في علم أصول الفقه يذكرون هذه المقدمة وبعضهم لا يذكرها، وإن كان يبني على هذه الطريقة، لكن أبا حامد من المعنيين بالمنطق في علم الأصول وإدخاله على علم أصول الفقه، ولهذا تجد أن كتابه المستصفى جاء نظرية في علم الأصول، والفروع فيه قليلة، التطبيق الفقهي في كتاب المستصفى قليل مقارنة ببعض الكتب الأصولية التي عنيت بذكر الفروع وتطبيقها. نعم، قال: وأبو حامد قدم لذلك مقدمة منطقية بحسب قواعد علم المنطق، زعم أنه أداه إلى القول في ذلك نظر متكلمين في هذه الصناعة في أمور ما منطقية كنظرهم في حد العلم وغير ذلك، ونحن فلنترك كل شيء إلى موضعه، فإن من رام أن يتعلم أشياء أكثر من واحد في وقت واحد لم يمكنه أن يتعلم ولا واحدا منها. هو الحقيقة أن أبا حامد رحمه الله ما أراد أن هذه المقدمة أصل في هذا العلم، وإن كان في تعبير أبي الوليد كما تلاحظ بعض الغض من طريقة المتكلمين وعلاقتهم بعلم المنطق، لكنه لم يصرح هنا لأنه متآلف مع أو متوافق في الترتيب في علم الأصول على طريقتهم، وإلا ولكنه في كتبه الأخرى إذا كان يتكلم بفلسفته المجردة لا يرى هو أصلا أن المتكلمين على علم حقيقي أو علم صحيح بالمنطق. أبو الوليد بن رشد يقول إن الدليل الذي يحصل بمعيار المنطق هو الدليل البرهاني، ويقول هذا الدليل البرهاني لا يعرفه إلا الحكماء، ويقول إن أرسطو له صناعات في معيار العلم، أولها البرهان، ثم يأتي الدليل الجدلي، ثم الدليل الخطابي، ثم الدليل الشعري، ثم الدليل السفسطائي. يقول السفسطائي هذا وهميات لا يعتبر في العلم، والشعري تخيل لا يعتبر في العلم، والخطابي للعامة، والجدلي يقول أبو الوليد في كتبه إذا تكلم كلاما فلسفيا يقول المتكلمون يعني المعتزلة الأشاعرة، يقول مدارس المتكلمين هي تنظم على الدليل الجدلي، يقول أما البرهان الذي كان يريده أرسطو فلا يعرفونه، وإنما يختص بمعرفته الحكماء، ويقصد بالحكماء من؟ أهل الفلسفة، الفلسفة كما يسمونها الحكمة، فالحكماء الفلاسفة عنده. ففي كلمته هنا زعم إلى آخره فيها نوع غض من أن المتكلمين لا يقصد أبا حامد وحده، يقصد المتكلمين في الجملة أنهم ليسوا على علم بالبرهان الصحيح في الأدلة المنطقية، وإنما يعرفون من ذلك الدليل الجدلي. وأبو الوليد يقول إن الدليل الجدلي هذا دليل ساقط قد ينازع العقل لكنه لا يقوم المعرفة، هذا حكم ابن رشد عليه، يقول إنه قد ينازع العقل فيورد الشبهة ويوقفك عن جوابها، يقول لكنه لا يحصل معرفة. نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.